تفسير الآية 13 من سورة مريم، يقول تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي وأعطيناه كذلك من عندنا، أي من فضلنا وكرمنا ورزقنا ورحمتنا وقدرتنا وتوفيقنا وتيسيرنا لأسباب ذلك، حنانا أي شفقة ورأفة ورحمة للناس وعطفا عليهم وحبا لهم، خاصة والدي، سعد بها وأسعد من حوله وأسعد من حوله في الدارين. وأعطيناه أيضا زكاة أي طهارة من كل سوء ككفر أو شرك أو ظلم أو فساد أو غيره من الشرور، بأن ربيناه على العمل بكل أخلاق الإسلام بتيسير أسباب ذلك لوالديه وغيرهما من المؤمنين حولهما، فتزكى أي فترقى وسمى ونمى في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات، فسعد وسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم، وبالتالي كان تقيا أي يخاف الله ويراقب ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، ويكون دوما متجنبا لكل شر يبعده ولو للحظة عن حب ربه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصل أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارع لفعل كل خير يسعده ومن حوله.